أظلهم الله بأن منعهم من الانتفاع بأسباب الهداية ووسائلها، ولهذا قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أي طبع عليها بأغطية وأغلفة معنوية تحجبها وتمنعها عن الاهتداء للحق والإيمان، فهي لا تعقل الحق ولا تفقهه ولا تسمعه ولا تبصر ولا تسمعه ولا تبصره، فصاروا بذلك في غفلة تامة. ولهذا قال تعالى وأولئك هم الغافلون، أي الكاملون في الغفلة، ومن حصلت له هذه الموانع عظم خسرانه. ولهذا قال تعالى لا جرم، أي حقا ولا شك، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم. وبهذا يتبين عظم الكفر بعد الإيمان وشدة وعيد أهله، وهذا يقتضي على العبد الخوف من الحور بعد الكور، وأن تزل قدمه بعد ثبوتها، وأن يحرص على سؤال ربه الثبات على الدين، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك. فنسأل الله أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه حتى نلقاه. ذكرى على القول والفعل كلام الحافظ والقضي. أحسن الله إليكم، في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فوائد آيات الإكراه ذكر في هذا، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قال قبلها الآية أو الآيتين التي قبلها فيها تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان، الثانية أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب، الثالثة حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله. ثم الآيات التي بعدها، قال الأولى ذكر تعظيم الكفر بعد الإيمان، الثانية استثناء المكره المطمئن، الثالثة أن الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط. الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط. المكره المطمئن، أحسن الله إليكم، ذكر في الآية التي نعم الفائدة التي قبلها. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين. السادسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل. السابعة أنها تكون مع محبة الدين. الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل. التاسعة أنها تكون مع شدة الخوف. العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له أو لما يرجوه. الحادية عشر كون من فعل ذلك كفر ولو كان أفضل الأولياء. الثانية عشر يكفر بذلك ولو كان ببلد المشركين تحت أيديهم. الثالثة عشر من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه لم يستثني إلا من ذكر. الرابعة عشر فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. الخامسة عشر ذكر العقوبة وهي نوعان. السادسة عشر وهي استحباب الحياة الدنيا على الآخرة لا مجرد الاعتقاد أو الشك. السابعة عشر ذكر السبب الآخر وهو من الصفات. الثامنة عشر أن سبب فعلهم الطبع المذكور. التاسعة عشر ذكر حصر الغفلة فيهم. العشرون حصر الخسران في الآخرة فيهم. الحادية والعشرون ذكر قبول توبة هؤلاء. الثانية والعشرون ذكر صفة توبتهم وهي الهجرة والجهاد والصبر. الثالثة والعشرون أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة. هذه الصفات في الآية اللي بعدها. نعم حسنا. ليش اللي قبلها؟ الاستثناء ايش الجمع بينهم وايش بعده؟ انه اشتغل ذكر العقوبة. لا قبلها. حسنا عليكم. أن الرخصة لمن جمع بينهما بخلاف المكره فقط. الرابعة أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد. الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين.

وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء، وإنما يندفع البلاء شيخنا ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين. ضمير هنا شيخنا إيش؟ ومن ظن أن أرضا معينة، واللي قبلها إيش؟ هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ هذا؟ أي نعم. في إيش؟ قال وما هو اللي قبلها في الفتاوى؟ ما حلته الشيخ. قال شيخ الإسلام نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما. في مجموع الفتاوى شيخنا الكلام أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين. إيش ولم؟ ولم يضمن لهم أن أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء. هذا كلام الشيخ. هذا ما أقول عن الشيخ. بس قبره هنا الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من لوجود قبره أو قبر غيره؟ قبره النبي ولم إيش قبل العبارة؟ فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، ولم يضمن لهم أن أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء. كان العبارة يكون فيها سقط شيء. عاقة في المكان. طيب راجع راجع. إيش بعده؟ وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم، فمن أطاعهم كان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله، وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم. وفي قوله تعالى بما كانوا يصنعون إثبات الأسباب، والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة الصوفية والجهمية الصوفية. كلام انتهى. اي نعم. نعم تقول ايش؟ كلام الشيخ انتهى وان كان عنده ما شاء الله من قبورهم. راجع النص. اي نعم. ايش بعده؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طيب اللي بعد كلام شيخ الاسلام ايش؟ اللي بعد كلام شيخ الإسلام وفي قوله تعالى بما كانوا يصنعون إثبات الأسباب، والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة والصوفية والجهمية الصوفية. ثم قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى عباده بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث. إليكم بن عطية علق على الأثر عن حفصة الذي ذكره الطبري. وش أثر حفصة؟ قال أحسن الله إليكم. وش أثر حفصة؟ أحسن الله إليكم. قال وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين، قال ابن عطية رحمه الله، وحكى الطبري رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تسأل في وقت حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه ما صنع الناس، وهي صادرة من الحج من مكة، فقيل لها قتل، فقالت والذي نفسي بيده إنها القرية، تعني المدينة التي قال الله فيها وضرب الله مثلا الآية. قال فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت إن الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا، والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المثل، وحل بها ما حل بالتي جعلت مثلا، وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا، لكنه على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. يعني أحسن الله إليكم يرى أنها يعني قرية غير معينة. إيش أحسن الله إليكم. قال والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المثل. إنما أرادت شيء قبله. قال فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت إن الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا، والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المثل، وحل بها ما حل بالتي جعلت مثلا، وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا، لكنه على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. والشوكاني رحمه الله قال وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة، بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة، والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك، ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولا أوليا، وأيضا يكون الوعيد أبلغ والمثل أكمل، وغير مكة مثلها، وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها. وسم حفظكم الله، في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث. أحسن الله إليك. قلتم في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى عباده بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث، فقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي حال كونها حلالا طيبا، فالحلال ما أحله الله لعباده، والطيب ضد الخبيث المستقذر والضار المؤذي. واشكروا نعمة الله، أي نعمه عليكم، لأن نعمة مفرد مضاف يعم جميع النعم الدينية والدنيوية التي لا تحصى كثرة، وشكرها يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها وصرفها في طاعة الله تعالى. وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدونه وحده، وفي هذا دليل على أن العابد لله شاكر له، فمن عبد الله ووحده فهو الشاكر، ومن أشرك بالله فهو الكفور الجحود. ثم ذكر يا أحسن الله إليكم الشكر يكون مراتب. قلتم في هذا دليل بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني في ناس يتفاوتون بالشكر، ناس تفاوت على حسب

وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قلتم: في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى بأنه حرم على اليهود خاصة بعض الطيبات لظلمهم وبغيهم. أحسن الله إليكم. قلتم قبل في الآية التي قبلها: لتفتروا على الله الكذب. اللام للعاقبة. ما يحتمل أيضا تكون للتعليل؟ تفتروا على الله الكذب مش بعده؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قلتم اللام للعاقبة، أي لتكون عاقبة أمركم أن تفتروا على الله الكذب، وعاقبة المفترين على الله الكذب وخيمة. وإيش قوله تعالى؟ وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لتكون العاقبة يعني. ما في وجه أنها تكون للتعليل؟ مش بعدها الآية ولا التفسير؟ نعم بعد فقال الكذب شبه. إن الذين يفترون على الله الكذب، أي يخترقون عليه الكذب بتقولهم عليه بلا علم، لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرغوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. متاع قليل ولهم عذاب أليم، أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل. ظهر العاقل وشكال عليك شكال ماذا نفسر وشي قال أبو حيان: اللام في لتفتروا لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض. قاله الزمخشري: لا إيش لام التعليل الذي لا يتضمن الذي لا يتضمن معنى الغرض. الغرض نعم حسن. قاله الزمخشري: وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة، قيل لأن الافتراء ما كان غرضا لهم، والظاهر أنها لام التعليل وأنهم قصدوا الافتراء كما قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ولا يكون ذلك يعني أبو حيان قال نعم. رد على القول قال المحشر الأول. واللام في لتفتروا لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزمخشري، وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة، قيل لأن الافتراء ما كان غرضا لهم، والظاهر أنها لام التعليل وأنهم قصدوا الافتراء كما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب، لأن هذا التعليل فيه التنبيه على من افتروه عليه وهو الله تعالى. وقال الواحدي لتفتروا على الله الكذب بدل من قوله لما تصف ألسنتكم الكذب، لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله، ففسر وصفهم بالافتراء على الله. ابن عاشور رحمه الله قال ولتفتروا علة لتقولوا باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين، أحسن الله إليكم. قال ولتفتروا أو يعني لتفتروا علة لتقولوا باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين، فهي لام العاقبة وليست لام العلة، وقد تقدم قريبا أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. إيش وقد تقدم؟ وقد تقدم قريبا أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. وافتراء الكذب تقدم آنفا، والذين يفترون الكذب هم المشركون الذين حرموا أشياء. غير قلت بإشكاء عليه حافظ ما تتكلم عليه. نعم نعم رجح أنها التعليل الآخر أنها العاقبة، ظاهر السياق أنها العاقبة. نعم أحسن عليكم. السمين الحلبي في الدر المصون قال قوله لتفتروا في اللام ثلاثة أوجه، أحدها قال الواحدي إنه بدل من لما تصف لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله. قال الشيخ فهو على تقدير جعل ما مصدرية، أما إذا كانت بمعنى الذي فاللام فيها ليست للتعليل فيبدل منها ما يفهم التعليل، وإنما اللام في لما متعلقة بلا تقول على حد تعلقها في قولك لا تقول لما أحل الله هذا حرام، أي لا تسمو الحلال حراما، وكما تقول لا تقل لزيد عمرا أي لا تطلق عليه هذا الاسم. قلت وهذا وإن كان ظاهرا إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل وإن كانت بمعنى الذي. الثاني أنها للصيرورة إذ لم يفعلوه لذلك الغرض. الثالث أنها للتعليل الصريح ولا يبعد أن يصدر مثل ذلك. هذا العاقبة رجحان العاقبة هذا يقول اختيار. ما اكتمل الجمع ولا الجمع بين القولين؟ في ناس تقول عاقبتهم الكذب لأنهم قالوا بغير علم، وفي ناس كذبوا من أجل أنهم يريدون الكذب. كم القرطبي شيخنا قال لام سبب وأجل. من هو القرطبي؟ لام سبب وأجل أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب بنزل الخافي لما تصفوا ألسنتكم من الكذب. هذه لما يصفوا بعده لتفتروا على الله الكذب، لا مدي بعد هذا. فتكون العاقبة الافتراء. ها فتكون العاقبة الافتراء. لا طبعا إذا قلنا مثلا التعليل العاقبة. طيب سم والذين هذا حرمنا. نعم كان أولها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت محصل الله إليكم في هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى بأنه حرم على اليهود خاصة بعض الطيبات لظلمهم وبغيهم، فقال تعالى وعلى الذين هادوا وهم اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي حرمنا عليهم خاصة ما قصصناه عليك من قبل هذه السورة، وهو ما سبق ذكره في الأنعام في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بسبب بغيهم وظلمهم وعتوهم وعنادهم ومخالفتهم الرسل. ولهذا قال تعالى هنا: وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا وحرمنا عليهم من الطيبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا ذلك وتسببوا في حرمان أنفسهم والتشديد عليهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان قد يعاقب بسبب ظلمه وبغيه وعدوانه، فيحرم الرزق ويحرمه من أمور أباحها الله. ولهذا ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومع ذلك فقد فتح الله تعالى باب التوبة لعباده، فقال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء، وهو يعم جميع الذنوب والمعاصي من فعل أو ترك تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. نعم، عليكم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عمل السوء، وذلك بشروط التوبة المعروفة، وهي الإخلاص فيها والإقلاع عن المعصية وتركها والندم على ما مضى منها والعزم الصادق على عدم العود إليها ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل مجيء العذاب ورؤيته. صلى الله عليك. وأصلحوا، أي أعمالهم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي لذو مغفرة لهم، يغفر لهم ما قد سلف، وذو رحمة بهم، يرحمهم ويتقبل توبتهم. ثم قال تعالى: أحسن عليكم الآية إن إبراهيم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أحسن عليكم. في هذه الآيات الكريمة أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر بفضائله العالية ومناقبه الكاملة، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، والأمة فعلة من الائتمام، وهو الذي يؤتم به لكونه جامعا لصفات الكمال وخصال الخير من العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه وتعليمه ونشره، بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. في الحاشية أحسن الله عليك، قال ابن القيم رحمه الله: ووصفه بأنه أمة أبلغ من وصفه بكونه إماما، والفرق بين الأمة والإمام من وجهين. أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنه ما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السارك. ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيها زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة أو الغرفة. منه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدة، فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم، لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. انت هذا كلام مقيم في الحاشية. قانتا لله، أي مطيعا لله مديما وملازما لطاعته. حنيفا، أي مقبلا على الله مائلا عن كل ما سواه. ولم يكن من المشركين، أي في قوله وفي عمله وفي جميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء، شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر أنعم الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه. اجتباه، أي اختاره واصطفاه ربه، ومن ذلك أنه اجتباه للنبوة واصطفاه بالخلة، وهداه إلى صراط مستقيم، أي في علمه وعمله، فعلم بالحق، فعمل الأصل، فعمل أو فعلم الحق، فعلم بالحق وعمل به وآثره على غيره. فعلم الحق وعمل به وعمل به وآثره على غيره. وآتيناه في الدنيا حسنة، وهي النعم التي أنعم الله بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة، كإيتائه الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والثناء الجميل والذكر الحسن إلى غير ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين لهم أعلى الدرجات في الجنة، فجمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، لأن الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولا بد، ثم في الآخرة يوفيه أجره. قال تعالى: ثم أوحينا. أحسن عليك. نعم. كم صف ما بخ وجه يمكن تقريبا صفحة فقط. بارك وفق الله جميعا. ايش قوله تعالى؟ قال السيوطي في الإكليل: قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. الآية أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتية إلى يومي هذا.